ينزل ينزل الغل. نعم. كنا نستفيد منها أن الله عز وجل هو الذي ينزله. نعم. هو يعلم متى ينزل وهو الذي ينزل. نعم. لما يعني قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، يعني لو يعني على قياس على الآية الأولى ويخلق ما في الأرحام. نعم. يكون علم الخلق الخلق. نعم. والخلق نفسه. أي لكن العلم بما في الأرحام أبلغ، لأن يعني خلق ما في الأرحام معروف ما أحد يقول ذلك، وأيضا متعلقات العلم في الجنين أكثر من متعلقات العلم في نزل الغيث. ونزل الغيث معلوم من الله عز وجل. والكلام على أن كل الآيات في العلم، كل الخمس في العلم إلا الغيث قال وينزل، ولا كلها في العلم ينزل. قلنا إن التنزيل يفهم منه أن أنه لا يعلم ذلك إلا الله بطريق اللزوم، هو نص، لأنه ما يمكن تنزيل إلا بعلم، لكن هذه نص في العلم والحكمة ما أشرنا إليها. نعم. ما ممكن الانحساب في هذه الخمسة مع أمور أخرى لا يعلم إلا الله؟ نعم. إيه نعم، هذا سؤال جيد. طيب، يقولون إن هذه مفاتيح، عنده مفاتيح الغيب، فعلم الساعة، الساعة المفتاح الآخر، الغيث مفتاح حياة الأرض، ما في الأرحام مفتاح حياة كل إنسان بحسبه، ما تدري نفس ماذا تصب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي تموت مفتاح آخرة كل إنسان بعينه. ولهذا فسر رسول مفاتيح الغيب بهذه.